راجعوا في ذلك سنن الترمذي المجلد الرابع صفحة 245، وسنن ابن ماجه المجلد الأول صفحة 78، ومسند أحمد المجلد الأول صفحة 148. ونقلنا لكم فيما مضى كلمة محمد ابن عبد الوهاب الذي قال: إن الأولياء يشفعون. ولا شك في أن أهل البيت صلوات الله عليهم من الأولياء. إذن شفاعة أهل البيت، سواء لاحظنا العنوان الأول أو العنوان الثاني، أو لاحظنا أن العناوين العامة التي تشمل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بعد ملاحظة هذه العناوين لا يبقى هنالك أي مجال للشك أو الريب في أن أهل البيت شفعاء يوم القيامة. هذا المحور الأول. المحور الثاني: هنالك طوائف من الأفراد، الروايات الكثيرة ذكرت أنهم يحرمون من شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن شفاعة أهل البيت. هنالك أفراد لا تنالهم شفاعة النبي الأعظم ولا تنالهم شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه الروايات مذكورة في كتب الفريقين. إحدى العناوين التي ورد التأكيد عليها كثيرا في الروايات، وهنالك أكثر من 44 كتاب من كتب الشيعة وكتب العامة تحتوي على هذا العنوان: أن الذين يندرجون تحت هذا العنوان لا تنالهم شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم القيامة. إحدى هذه العناوين ما ورد في هذا الحديث الذي تناوله بألفاظ متعددة كما قلنا أكثر من 44 كتابا. هذا الحديث، نقرأ صدر الحديث: من سره عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي، فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه، وليقتد بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، إلى أن يقول شاهدنا في هذه الكلمة. هذه الكلمة تكررت في هذه الكتب: فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنا لهم الله شفاعتي.

ويعتقدون بآرائه، وربما يقتلون في خطه في عمليات انتحارية. يأتي هذا الشخص ويقول في من؟ في ذلك الرجل الذي قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في صحاح المسلمين، لاحظوا كتب الصحاح، النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله عليه: حربك حربي وسلمك سلمي. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من حارب هؤلاء فقد حاربني، ويشير إلى علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. هذه موجودة في صحاح المسلمين. يأتي هذا الرامز الكبير ويقول في كتابه: إن علي بن أبي طالب لم يكن يحارب لأجل الله، وإنما كان يحارب من أجل ذاته. الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله حربه حربي، يعني الحرب مع علي بن أبي طالب هذه حرب مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في صحاح المسلمين النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن عليا يقاتل على تأويل القرآن. الذهبي وهو من كبار نقادهم صحح هذا الحديث وقال إنه صحيح على شرط الشيخين. الحاكم في مستدركه يقول إن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم ما أخرجاه، مع أن هذا الحديث جامع لكامل الشروط. الذي يقول له النبي صلى الله عليه وآله: تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. هذا الرمز الكبير يقول: إن علي بن أبي طالب لم يكن يقاتل من أجل الله، وإنما كان يقاتل من أجل ذاته. هذه مو نوع من أنواع الحرب على من هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. لعله هذه اللغة المشددة التي نجدها في هذه الأحاديث، فويل، الويل لعله بمعنى الهلاك، ولعله بمعنى بئر في جهنم. فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي. اغتيال الشخص نوع من أنواع القطع، واغتيال الشخصية نوع آخر من أنواع القطع. طبعا ما ذكرته نماذج قليلة، وإلا في كتب هذا الخط تجدون الكثير من هذه التصريحات ضد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ضد الإمام الحسن المجتبى، ضد الإمام الحسين صلوات الله عليه، ضد بضعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فاطمة صلوات الله عليها، التي قال النبي فيها كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم: يغضبني ما أغضبها، يؤذيني ما آذاها، من آذاها فقد آذاني. تصريحات حتى ضد الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها. القاطعين فيهم صلتي، لا أنا لهم الله

نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.